إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بأبنائي، تفضلوا، كيف حالك؟ الحمد لله، نعم الله كثيرة وخيره عميم علينا ولله الحمد. أهلا بك يا خالد، كيف حالك يا بني؟ بخير اللهم لك الحمد، له الفضل وله الثناء الحسن. بماذا رجع عروة بن مسعود إلى قريش؟ أظنه بعد الذي كان بينه وبين أبي بكر سيذكر المسلمين بسوء. بعد حكمه المتسرع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أوشاب الناس، عاد بعد أن جلس وتريث فرأى عجبا، أي حبا يفوق كل حب، رآهم يتبركون بخطوئه صلى الله عليه وسلم ويفدونه بالأرواح والمهج، إذا تكلموا معه خفضوا أصواتهم، وإذا نظروا إليه لا يحدون النظر فيه توقيرا له ومهابة منه، وإذا أمرهم أو نادى بعضهم كانوا عنده سريعا تاركين ما بأيديهم من عمل كي لا يتأخروا. الله أكبر. على هذا خرج بانطباع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مختلف عما كان يظن. هذا صحيح، لذلك على المرء ألا يصدر حكمه على مشاهداته إلا بعد التريث والإحاطة بكافة جوانب الموضوع. وقد قيل إن للداخل دهشة، أي إلى المكان لأول مرة، فإذا تريث بدأت معالم المكان تتضح له رويدا رويدا بكافة تفاصيلها. لذا عاد عروة بن مسعود إلى قريش وقال لهم: والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. ثم أرسلت قريش غيره. نعم، اقرأ يا أحمد لنتابع خبر من وفد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف يرحمه الله: ثم قام رجل من بني كنانة فقال: دعوني آتيه. فقالوا: إيته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له، أي ابل الهدي. ما اسم هذا الرجل الكناني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا فلان، أي يعرف اسمه. هذا صحيح، فلعل ابن القيم نسي اسمه فلم يذكره. قال الواقدي: هو الحليس بن علقمة سيد الأحابيش، وكان ممن يعظمون الهدي ويتألهون، أي يتعبد، ولكن على طريقة أهل الجاهلية، وكان متمسكا بما ورث من أسلافه، فعدوه من أهل التعبد والتمسك. نعم. قال: فبعثوها له واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. سبحان الله، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يري كل مبعوث ما يحب ليتوافق مع طبيعته. هذا صحيح، يريد بهذا أن يكسب تأييد هؤلاء لكي تذعن قريش، فمن وفد على الملوك أراه جانبا من النظام والطاعة، ومن كان معظما للشعائر أراه تعظيم المسلمين للشعائر بسوقهم الهدي. وبعثت قريش بثالث، هو مكرز بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل غادر، وفي رواية فاجر، فاحترسوا منه. ونظموا أنفسهم لكي لا يرى أي خلل في معسكرهم يساعده على غدره. نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدنة ولدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا عن البيت الحرام. لقد تكلم هذا لصالح المسلمين، فبماذا أجابته قريش؟ كان في كلامه أيضا أن قال: أما والله ما على هذا حالفناكم ولا عاقدناكم على أن تصدوا عن بيت الله من جاء معظما لحرمته مؤديا لحقه، والذي نفسي بيده لتخلن بينه وبين ما جاء به، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فكان هذا أول شرخ كبير في التحالف، لذلك ردت عليه قريش لتهدئه: فاكفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا بعض ما نرضى به. فتبين أن في نيتهم الصلح، ولكنهم تصلبوا لينالوا في المباحثات أقصى ما يمكن من مكاسب. نعم. ثم جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. فقال: هاتي أكتب بيننا وبينكم كتابا. طبعا كتابة الكتاب كانت بعد مباحثات طويلة توصلوا من خلالها لنص الصلح، وهنا طلب سهيل كتابة ما اتفقوا عليه. نعم. فدعا الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. من الكاتب الذي تولى الكتابة؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكر أن سهيل بن عمرو قال: لا نرضى أن يكتبه إلا علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان، وذلك لتوكيد النص وعدم نقضه من المسلمين كما كان يتوهم، لأن شروط الصلح كانت تبدو أنها لصالح قريش بالكلية. نعم. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. وليس في هذه العبارة محظور، فحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطاوعهم فيما يخص العقيدة، فكتابة باسمك اللهم أي نبدأ كتابنا باسمك يا الله، بحسب ما نعتقده نحن من التوحيد والوحدانية وعدم الإشراك معه بأحد. أما ما تعتقد به قريش في هذه العبارة فهو يخصها وحدها، وعلينا ألا ننسى أن ما بين المسلمين وقريش هناك نقاط خلاف لا لقاء فيها، وهناك بعض النقاط التي يلتقي عليها الطرفان، مثل هذه العبارة مع تفسيرها الصحيح، ومثل كلمات الله والرب والخالق مع الاعتقاد الصحيح لها، وهناك تعظيم البيت والطواف والحج مع تصحيح مسارها وتنقيتها مما دخلها من أوهام الجاهلية. نعم. ثم قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. أرى أن قريشا اختارت من يمثلها تماما بعقليته الجاهلية. سهيل بن عمرو من أشراف قريش، وكان قد وقع في الأسر في غزوة بدر وفاداه المسلمون ولم يقتلوه، وكان فصيحا متكلما، حتى إن عمر بن الخطاب اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلع ثنيتيه يوم كان في الأسر كي يستلبه هذه الميزة فلا يحرض على المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك وقال: عسى أن يقف موقفا يحمد عليه. فها قد جاء رسولا للصلح، وكتب الله له فيما بعد الإسلام فأسلم، ووقف في مكة موقفا يحمد عليه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في مكة ردة كما حصل عند العرب الآخرين. تابع يا بني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ أبدى المسلمون بهذا غيرة على دينهم، وما استطاعوا كتمانها علما بأن عليهم السكوت والانصياع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت يا بني. رأوا بهذا الشرط أنه يضر بإخوانهم المسلمين، خصوصا وأن ذلك حدث عمليا، فقد جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده هربا من سجن وضعه فيه والده لأنه مسلم، فرمى نفسه بين المسلمين، فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقض الكتاب بعد. فقال سهيل: فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. يريد أن يلغي صلحا من أجل إسلام ابنه، فهو الخاسر لو حدثت الحرب. فالله أرى نبيه في المنام أنه سيدخل مكة كما مر. هذا صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعهد لما بركت الناقة أن يسالم قريشا إلى أقصى حد ممكن، فقال: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. تابع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. فقال مكرز: بلى قد أجزناه. على هذا استنقذوا أبا جندل. هذا قول مكرز، وكان مع سهيل، لكن سهيلا أصر على قبض ابنه. وهناك رواية أن مكرزا ومعه حويطب ابن عبد العزة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع سهيل عن إجازته، قال: يا محمد، نحن نجيزه لك، أي يحميانه من بطش أبيه. فأدخلاه خيمة وأجاراه، وبهذا تكون عبارة ابن القيم أجزناه غير دقيقة، بل هي أجرناه. نعم. تابع. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أردت إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. فقال عمر: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. ماذا عنا بقوله شككت؟ ليس الشك هنا أنه شك في صحة الدين، معاذ الله. فعمر ممن وقر الإيمان في قلبه كالجبال الراسيات أو أشد، ولكن شكه كان فيما يجري أمامه، أي يصدق ما يرى أم هو في حلم؟ وذلك لموقف النبي صلى الله عليه وسلم اللين مما حصل، وكان تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بوحي. لذلك عندما قال له عمر: ألست نبي الله حقا؟ ألسنا على الحق؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وهو ناصري، ولست أعصيه، أي هو الذي يوحي إلي بهذا الأمر، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي.